وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. ثم ثنى بحديث آخر في قوله: وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البررة. وذكرنا ما معنى المهارة والماهر والسفرة والكرام، شرحنا في الدرس السابق، وكنا وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وجاء عن نبينا لواه حملته القرآن أهل الله، وجاء عن نبينا لواه حملته القرآن أهل الله، أي وورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأواه. الأواه يعني الخاشع الخاضع الطائع المخبت لربه، وهو إذا كان صلى أو قرأ القرآن يسمع له تأوه، أي بكاء وحنين وخنين عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل، يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل، أي يسمع له صوت في صدره كصوت المرجل أي القدر عليه من شدة خوفه وخشيته لربه سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالتأوه صفة الخليل عليه الصلاة والسلام. أخبرنا الله تعالى إن إبراهيم، في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، وفي آية أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أواه حليم منيب. أواه أي خاشع طائع خاضع لله تبارك وتعالى بكاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلواته وفي قراءته للقرآن الكريم. كذلك صحابته رضوان الله عليهم يبكون كما وصفهم الله تعالى. وكذلك أتباع سائر الأنبياء كان لهم بكاء وخشوع في قراءاتهم للوحي. وهي صفات أهل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام، وكذلك في غير في سورة الأنفال وفي غيرها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الخاشعين الخائفين الطائعين، والذي كان يبكي كثيرا عند تلاوته للقرآن وعند صلاته في الليل. والأحاديث في هذا كثيرة. فلهذا الناظم وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأواه، أي شديد التضرع كثير التضرع لله تبارك وتعالى. وجاء عن نبينا لواه حملة القرآن أهل الله، أي ورد عن نبينا الأواه في حديثه أن أهل القرآن أهل الله. أهل القرآن أهل الله، فمن هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم الذين يقرؤونه ويعملون به، أو يسمعونه ويعملون به. وكذلك من أحب أهل القرآن كذلك هو منهم. أهل القرآن إذا أحببتهم وشرفتهم فأنت منهم. وإن لم يكن إنسان من أصحاب القرآن الماهرين فيه، فكونك تحب أهل القرآن فأنت منهم، كما في الحديث: إن الرجل لا يحب القوم ولما يلحق معهم. في الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الرجل لا يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل يحب القوم لكن ما لحق لم يلحقهم في العباء في الصلاة وفي الإيمان وفي ولكنه يحبهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فمن أحب أهل القرآن وأهل العلم وأهل الفقه والصالحين من هذه الأمة فهو منهم، لأن المحبة تجمعه بهم، المحبة تجمعه بهم. أهل القرآن هم الذين يقرؤونه ويعملون به ويقفون عند حدوده، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويعتبرون بعبره ويتعظون بمواعظه، وهم واقفون عند القرآن الكريم لا يتجاوزونه. فهؤلاء هم أهل القرآن، سواء كانوا من الماهرين فيه أي من علمائه وأهل الروايات والقراءات فيه، أو هو يسمع القرآن فيعمل به، فكذلك هذا داخل في أهلية الله تبارك وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، إن لله أهلين، إن لله أهلين. قيل منهم يا رسول الله من هؤلاء الذين هم أهل الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله، أهل القرآن أهل الله. ثم قال في حديث آخر وأصحاب الليل، أهل القرآن هم أهل الله وهم أصحاب الليل. يعني أصحاب الليل ما معنى أصحاب الليل؟ أي يقومون بالقرآن في الليل، يقومون بالقرآن والناس والنيام، أصحاب الليل. لأن صاحب القرآن لا بد له أن يستيقظ، وهذه لا بد أوصي بها أصحاب القرآن وأوصي بها نفسي كذلك، لا بد لصاحب القرآن أن يقوم قبل الفجر يتوضأ ويصلي ولو ركعتين قبل آذان الفجر، فمن صلى ولو ركعتين فهو معدود من قيام الليل ومن أصحاب الليل. فصلاة الليل أو في جوف الليل هذا من دأب الصالحين، ولا يليق بصاحب القرآن أن ينام حتى الصبح، لا يليق به أبدا، بل لا بد لصاحب القرآن أن يستيقظ ويصلي ما قدر له، ولا يليق به أن لا يستيقظ إلا في الصباح، لا يليق به. كذلك من أحب القرآن وأحب أهل القرآن لا بد أن يستيقظ في هذه الساعة التي يستيقظ فيها أهل القرآن، هذا نظام، نظام. أنت مع جماعة أهل القرآن فلا بد أن تستيقظ في الوقت الذي يستيقظون فيه، تصلي قليلا أو كثيرا. صلاة الليل وآخر جوف الليل صلاة الصالحين وأهل الله تبارك وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله، هذا تشريف لأهل القرآن، هذا تشريف لأهل القرآن. والله منزه عن الأهل، الله منزه عن الأهل، ولكن هذا في على على على على التشريف، والتكريم والتعظيم لأهل القرآن العاملين به، حامل القرآن كما في الحديث غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا هو حامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا في الحديث المشهور. غير الغالي فيه معنى الغالي أي الغلو فيه، تشدون فيه، يعني لا يذكر من القرآن إلا أهل إلا النار جهنم والعياذ بالله، لا يبشر الناس بخير، هذا غالي، والغلو مذموم في الشرع. غير الغالي فيه أي المتشدد الذي لا يذكر من آيات القرآن إلا العذاب والنار وكذا، نعوذ بالله، لأن آيات الرحمة والمغفرة هي أكثر من آيات العذاب. ولهذا الله تعالى رؤوف بالناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم بالناس جميعا، ما قالش بالمؤمنين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وآية كثيرة. فيأتي صاحب القرآن والعياذ بالله الغالي فيه فلا يتحدث في الناس إلا بالنار وجهنم والعذاب والويل والسخط وكذا، لا، بشر ثم أنذر، بشر ثم أنذر، إذن هذا غير الغالي فيه، فهذه الصفة مذمومة. كذلك أرى والجافي عنه، ولا الجافي عنه، جافي من الجفاء أي البعيد عنه، كيف عودتني، أي لا يخاف الله، لا يخشى الله، كي يقول لك الحمد لله احنا غادين على الجنة، ما غادين إلا للجنة إن شاء الله، ربما ما كيقولش الجنة، ما يقولش إن شاء الله. من قال لك أنت من أصحاب الجنة؟ اسأل الله الرحمة وتعوذ بالله منهم من العذاب، هذا هو الصواب. إذن هذا الجافي لا يخاف، لا يقف عند حدود القرآن، لا يحرم حرامه ولا يحل حلاله، فهو مرتكب للمخالفات. ولهذا وسط هذا الدين أنك تعيش بين الرحمة، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، تخشى الله ثم ترجوه، كما وصف الله الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا أي رغبة في رحمة الله وفي مغفرة الله، ورهبا أي وخوف منه. هكذا المؤمن وصاحب القرآن يعيش بين هذا، بين الرغبة والرهبة، لا يغلب جانب الرغبة على جانب الرهبة، وكذلك إلى غير ذلك. فهذا صاحب القرآن وأوصافه كثيرة. كذلك لا بد أن يكون متوكلا على الله، مستعينا به، معتصما به، معتصما به، ذاكرا للموت، مستعدا لها، كما قال العلامة المقري المحقق مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني في كتاب الرعاية. صاحب القرآن، وقد وصف الله، قد وصف العلماء أوصاف حملة القرآن في أوصاف كثيرة وصفات متعددة. ولهذا الإمام الشاطبي قال: فيا أيها القارئ متمسكا به مجلا له في كل حال مبجلا، فيا أيها القارئ متمسكا به مجلا له، متمسك به أي متمسك بالقرآن، مجلا له معظما له، لا تعظم شيئا على القرآن الكريم، فهو القرآن الكريم أعظم. إذا رأت عيناك شيئا عظيما أو كذا أو كذا أو كذا من الدنيا ومفاخرها، فتذكر أن القرآن أعظم وأجمل وأغنى، تذكر. إذا تطاولت نفسك إلى شيء من الدنيا فتذكر يا صاحب القرآن أن عندك كلام الله هو أغنى غناء، كما في عند الإمام الشاطبي، وأغنى غناء واهبا متفضلا، أغنى أكفى كفاية، أغنى غناء أي أكفى كفاية، لا تحتاج إلى كفاية غيري، القرآن الكريم، وأغنى غناء واهبا متفضلا أي القرآن الكريم. فهذه أوصاف أصحاب القرآن الكريم، وأوصاف كثيرة قد عددها العلماء، منهم الإمام علم الدين السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي في كتابه الرائع جمال القراء وكمال الإقراء، فأعطاهم أوصاف كثيرة وعدد الأوصاف لأهل القرآن. ثم قال في الأخير: وقد اجتمعت في شيخنا الإمام الشاطبي هذه الأوصاف وأزيد، اجتمعت في شيخنا الإمام الشاطبي هذه الأوصاف وأزيد، وزاد علي الإمام الشاطبي. هؤلاء هم أصحاب القرآن، لا بد أن نقتدي بهم، لا بد أن نقتدي بهؤلاء الناس، ولا بد أن نتصف بهذه الأوصاف حتى يرفع الله من شأننا بالقرآن الكريم، وحتى نكون من أهل العز والشرف للقرآن الكريم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه: أشراف أمتي حملة القرآن، أشراف أمتي حملة القرآن. أمة النبي كلها شريفة كريمة، لكن أشرف الأمة أكثرهم شرفا هم حملة القرآن، أشراف أمتي حملة القرآن. إذن فلا بد يعني أن نكون في مكان هذا الشرف اللائق بنا، لا بد أن تحوز الشرف، أن تعمل أسباب الشرف حتى تكون من أشرف حملة القرآن الكريم، حتى تكون من أشراف حملة القرآن الكريم. فهؤلاء يعني أهل القرآن هم أهل الله. كذلك الناس الذين يحبون أهل القرآن لابد أن يشرفوهم ويكرمونهم ويحترمونهم، لابد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من إجلال الله تعالى، ثلاثة من إجلال الله تعالى أي من تعظيم الله، ثلاث الأوصاف، ثلاثة من إجلال الله تعالى: إكرام حامل القرآن، الوصف الأول إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا هو صاحب القرآن تكرمه. ثلاث من إجلال الله: إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن إذا عظمت وكرمت صاحب القرآن فقد عظمت الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: ثلاث من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والثاني والإمام المقصر أي الإمام العادل، ملك أو رئيس أو وزير أو هذا، يعني يقوم بالعدل بالقسط، فهذا كذلك علينا أن نعظمه وأن نجله وأن نكرمه وأن نحترمه وأن ندعو له بخير. الإمام العادل المقسط يعني العادل، العادل في الرعية، هذا كذلك علينا واجب الاحترام له والتعظيم له والتشريف له والتكريم له. هذه يعني عقيدتنا، هذه عقيدتنا مما نعتقده وندين الله تعالى به. وإكرام الإمام المقسط، إذن هذا من إجلال الله وتعظيم الله وتكريم الله تبارك وتعالى، لابد، لأن الإمام به تجتمع الأمة، وبالإمام يعني تبتعد عنا الفتن والتنازعات والتفرق والتشرذم والطوائف، بالإمام. وسمي الإمام لأنه يجمع الأمة، يجمع الأمة على الخير. إذن هذا كذلك لابد من أن نجله، نجله في قلوبنا، هذا من إيماننا، من إيماننا بالله تبارك وتعالى. إذن هكذا يا أيها الإخوة، ثلاث من إجلال الله: إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والإمام المقسط، وذي الشيبة الوقور. وذي الشيبة الوقور، رجل له شيبة ووقور وهيبة وصلاح وتقوى وله شيبة، هذا كذلك لا بد أن نجله، لا بد أن نكرمه، لا بد أن نوقره، لا بد، لأنه كبير السن وصالح والشيبة، لا بد أن نوقر ونحترم الكبير فينا، هذا من صفات المؤمنين. من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا، من لم يرحم صغيرنا في الحديث ويوقر كبيرنا فليس منا. ترحم الضعيف واليتيم والأرملة والمرأة العجوز والشيخ الكبير، ترحم الضعفاء وتوقر الكبراء، سواء كانوا كبراء في السن أو كبراء في العلم أو في الرئاسة أو في غير ذلك، لا بد من تكريمهم وتشريفهم واحترامهم، لا بد. إذن هذا من ثلاث من إجلال الله: إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والإمام المقسط، وذي الشيبة الوقور، صاحب الشيبة الذي له وقار، عليه وقار وعليه كذا إلى غير ذلك. إذن هؤلاء هم الأصناف الذين نحترمهم، أهل العلم، أهل القرآن، يعني المسؤولين، المسؤول إذا المسؤولين إذا كانوا يعني هكذا، و يعني أصحاب الناس كبراء في العلم أو في السن أو غير ذلك، لابد هذه طبقات لابد أن نحترمها وأن نكرمها وأن نشرفها ونعظمها ونحترمها، لابد. هذا يعني هذه من صفات المؤمنين. لماذا؟ حتى لا تبقى العداوة بين الناس، لا تبقى العداوة والنزاعات والخصومات والأحقاد، تحل الرحمة. إذا كنت أنا صغير وأنت صغير وأنا آخر صغير وآخر، ولكن كلنا مجمعون على هذه الأوصاف، ففي ضمن اجتماعنا على هذه الأوصاف التي ندين الله تعالى بها تجتمع الكلمة ويتوحد الصف ويقل النزاع والخلاف. ولكن العياذ بالله إذا زرعت الأحقاد والبغضاء والشحناء، فهمتي، ورجع الهجوم العياذ بالله، فهذا لا خير في في في في هذا في هذه الأمور، هذه تكثر الفتان وتكثر القلاقيل والنزاعات، ونسأل الله العافية والسلام. إذن هذه الأمور الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح الأمة، جاءت لتجتمع الأمة، تتوحد الأمة، تتآلف القلوب، تتآخى في الله، تتعاون على البر والتقوى. هذه من مقاصد هذا الشرع، من مقاصد هذا الدين أيها الإخوة. ولهذا يعني لا بد أن كما في حديث عائشة أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم، كل واحد له منزلة، والجميع محترم ومشرف ومكرم، ولكن أن ننزل الناس منازلهم، الناس عندهم منازل، كل واحد ننزله في منزله الذي يليق به. الناظم رحمه الله قال: وجاء عن نبينا لواهي حمالة القرآن أهل الله، ثم قال: لأنه كلامه المرفع. أي لماذا؟ يعني لماذا هذه الأوصاف في حمالة أهل القرآن؟ هذا جاء التعليل، قال: لأنه كلامه المرفع، أي بما أنهم يحملون كلام الله، والكلام الله مرفع أي رفيع، وهو أفضل الكلام. أفضل الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الحديث كتاب الله. كلام الله لابد يعني هو كلام رفيع مرفع، فبما أنهم يحملون كلام الله فلابد أن ننزلهم هذه، من أجل هذا ننزلهم هذه المنزلة من الوقار والاحترام والتشريف والتكريم والإكرام إلى غير ذلك. لا تظن أن الإكرام هو تعطيهم ولا كذا، لا، هذا جزء من الإكرام، هذا جزء من الإكرام، لأن الإكرام والكرام ماشي هو تكثر للناس الماكلة اللي جاوا عندك ولا لا. الإكرام العام أولا هو البشاشة في الوجه والترحاب والمحبة والفرح بأهل بالضيوف، فهذا أحسن كرم. فليس الكرم مجموع في العطاء، لا، العطاء هو جزء من الكرم، لكن إذا لم يكن ما عندك ما تعطي فلك خصال الكرم متعددة، خصال الكرم متعددة، كل هذا يدخل في الكرم، لأنه كلامه المرفع. ثم قال وجاء فيه شافع مشفع، أي وجاء في القرآن الكريم أنه شافع مشفع، أي شفاعته مقبولة عند الله. القرآن الكريم شفاعة القرآن مقبولة عند الله، شافع أي القرآن، مشفع أي مقبول الشفاعة، لا ترد شفاعة القرآن، شفاعة القرآن لا ترد. كما في الحديث القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، هذا الحديث في السنان وفي صحيح ابن حبان وفي غيره، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، شافع مشفع، شفاعة القرآن لا ترد. ثم أيها الإخوة العلماء قالوا شفاعة القرآن يشفع لصاحبه قبل أن يدخل النار، يشفع لصاحبه قبل أن يدخل النار، وشفاعة غيره بعد دخوله النار. شو هذا فضل القرآن الكريم، شفاعة القرآن لصاحبه قبل أن يدخل النار وشفاعة غيره بعد دخول النار. شو هذا الخير في القرآن الكريم، يعني مثلا عمل الإنسان هفوات ذنوب سيئات، تصرف تصرف يعني في مخالفات الشرع فاستحق النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، فيأتي القرآن فيشفع لصاحبه قبل أن يدخل النار، هذا فضل كريم، هذا فضل عظيم للقرآن، أي لا تمسك النار، يعني عمل الإنسان ما يستحقه من العذاب، نسأل الله العافية والسلام، لكن القرآن قبل أن يدخل صاحبه النار يشفع له، شفاعته متميزة. وفي الحديث الذي في سنن الترمذي أن صاحب القرآن يشفع في عشرة من أهله كلهم قد استوجبت لهم النار، صاحب القرآن يشفع في عشرة من أهله كلهم قد استوجبت لهم النار، أي حقت لهم العذاب، حق لهم النار، يشفع القرآن في عشرة من أهله، صاحب القرآن الوالدين خلاص ما فيهم كلام، في عشرة من أهله صاحب القرآن يشفع في عشرة من أهله كلهم قد استوجبت لهم النار، هذا خير كثير. وفي أثر ضعيف سبعين شخصا، ولكن هذا الأثر ضعيف، لكن هذا الحديث في السنان صاحب القرآن يشفع في عشرة من أهله كلهم قد استوجبت لهم النار، هذا من فضائل القرآن. ولهذا الإمام الشاطبي قال في القرآن وأن كتاب الله أوثق شافعين، وأن كتاب الله أوثق شافعين، يعني شفاعته موثقة وثيقة، وأن كتاب الله أوثق شافع، أوثق شافع هو القرآن الكريم. أيها الإخوة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: وماحل مصدق، رجاء وخوف، رجاء وخوف، وماحل مصدق. الماحل هو الذي يبلغ عنك، يبلغ عنك الشر والعياذ بالله، هذا الماحل. محل به إلى السلطان، أي وصل ما يفعله هذا الشخص من الشر إلى السلطان، إلى صاحب السلطان، هذا يسمى الماحل. فالقرآن كذلك هو ماحل، معنى ماحل أي يبلغ عنك والعياذ بالله. يعني أنت صاحب القرآن مثلا تكذب والعياذ بالله، سأل الله العافية. القرآن يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا القرآن. وهكذا من الأمور التي ذكرها الله، ذكرها القرآن وذم يعني فاعلها وذمها، هي كذلك ينبغي لصاحب القرآن أن يترك هذه الأمور. فهو يشفع، وكذلك هو ماحل مصدق، أي يعني مصدق في تبليغه عنك، لأن لا يحول حوله الشكوك. القرآن لا يحول حوله الشكوك، يبلغ عنك وهو مصدق عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود من هذا الحديث ماذا؟ المقصود من هذا الحديث أن صاحب القرآن يكون فيه رجاء لثواب القرآن، هذا كذلك عليه أن لا يفتح الباب على مصراعيه، يقول: وأنا الحمد لله صاحب القرآن، والقرآن غادي يشفع فيا، وأنا مع دبن. هل هذه الطريق مستقيمة؟ لا، الطريق ليست مستقيمة. هذه لابد أن تخاف الله، أن تخشى الله، وأن تكون أخشى الناس وأخفهم لله تبارك وتعالى وأشدهم خشية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأخشى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يعني فيه خشية أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث البخاري جاء رهط ثلاثة أرهاط إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري وفي غيره، ثلاثة الناس جاءوا عند أبيات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادتي، يعني في الليل كي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في الليل، فأخبروه أنه ينام يرقد ويصلي ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فهمتي، أمور ديال البشر، فهمتي. فهم يعني سألوا لما سألوا، قال: وأينا نحن من رسول الله، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: احنا فين غادي نوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، راه النبي صلى الله عليه وسلم خي يعمل عشي حاجة هو راه صافي، راه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وحنا عبيد مذنبون، لا بد أن نجتهد وأن نعمل أكثر من اللي كان كيعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. بغاو يزيدوا في العبادة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أنا أصلي لا أنام الليل، غنبات قاع الليل نصلي. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر لا أفطر، قصايم الدهر الزمان كله. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء لا أتزوج، لأن الزواج والنساء يشغلون العابد عن العبادة. هؤلاء الناس من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، فأرادوا أن يعبدوا الله أكثر مما يعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم اللي قلتوا كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله إني لا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي مال عن سنتي فليس مني، ولو أعمل هذه العبادة ليس مني. لماذا؟ التمسك بالسنة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فتصلي من الليل وترقد وهكذا. يعني تفعل السنة، تتمسك بالسنة. عمل في سنة كما قال عبد الله بن مسعود، عمل في سنة خير من كثير في بدعة. عمل في سنة خير من كثير في بدعة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان دينه وكانت شريعته عليه الصلاة والسلام، لأنه كلامه مرفع والضمير يعود على القرآن، لأنه كلامه هذا الهاء يعود على الله تعالى المرفع، وجاء فيه زيد وجاء فيه شافع مشفع، أي وجاء في القرآن أنه شافع مشفع، وقد ذكرنا الأحاديث. ثم قال وقد آتت في فضله، أي وقد جاءت في فضله، في فضل القرآن آثار، يعني أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة، آثار كثيرة وردت في شأن القرآن وفي فضائل القرآن، وألف العلماء في فضائل القرآن. يعني الحافظ ابن كثير من المتأخرين، وأبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتابا في فضائل القرآن، وغيرهما من الأئمة ألفوا في فضائل القرآن، وأتوا بأحاديث كثيرة وآثار كثيرة فيها يعني تبين فضائل القرآن. وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار، أي هذه الآثار الأسفار لا تجمعها، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير، الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الضخم الكبير. فهذا على يعني أن القرآن لو جمعناه أو لو أردنا أن نجمعه في أسفار، فالناظم قال لا تحملوا هذه الأسفار، يعني هذا لتعظيم القرآن، لتعظيم شأن القرآن الكريم. وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار، ليست تفي أي ليست تفي بحملها، أي تكمل حملها وتجمعها، وهذا لا تفي بحملها، لأن معاني القرآن وآيات القرآن وعبر القرآن وعجائب القرآن وإعجاز القرآن في الحقيقة لا تحمله الأسفار، لا تحمله الأسفار. فيعني ما قاله الناظم في هذا البيت يعني يحمل كل المعاني، يحمل كل المعاني. وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار. ثم قال فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، أي نكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه، والذي ذكره أربعة أحاديث، الذي ذكره أربعة أحاديث. الحديث الأول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا الأول الماهر بالقرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والثاني الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والثالث حملة القرآن هم أهل الله وخاصته، والرابع القرآن شافع مشفع. هذا الذي ذكره الناظم يعني، وقال فلنكتفي، فلنكتفي منها، أي نكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه في هذا، لأن الناظم رحمه الله ما قصده أن يجمع فضائل القرآن وما جاء في القرآن، وإنما قصده قراءة الإمام نافع، ولكن هذه مقدمة رحمه الله ليبين لنا فضائل القرآن وأهل القرآن وأوصاف أهل القرآن فقط. فلنكتفي، والنكتفي هنا بالياء، واللام لام الأمر، ولام الأمر يجزم المضارع، ولكن الناظم أثبت الياء، فإما للوزن، لأن الشعر فيه يجوز فيه ما لا يجوز في النثر، فيمكن أثبت الياء وتثبت غير من الحروف في الشعر، لأن ضرورة الشعر تقتضي ذلك، أو أن هذه لغة أيضا، وأن المعتل يعني يعامل معاملة الصحيح، يجرى مجرى الصحيح أي الفعل الصحيح، أي أن الفعل المعتل لا تحديد في حالة الجزم حرف العلة منه، لأن الفعل المضارع إذا كان معتلا واتصل بجازم نحذف منه حرف العلة، إن كان واو بحال غزا يغزو نقول لم يغزو، لم يغزو. اتقى يتقي، اتقى يتقي من يتقي، يتقي. فالفعل المضارع إذا اتصل بجازم يحذف منه حرف العلة، لكن الناظم هنا ما حذف حرف العلة فلنكتفي، ما قالش لم فلنكتفي، قال فلنكتفي. وهذه لغة في الفعل المعتل يعني يجرى مجرى الصحيح، ومنه قراءة قنبل في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر بالياء، مع أن من جازمة، من يتقي من تجزم المضارع، ولكن قنبل قرأ بالياء. وكذلك قرأ قوله تعالى أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب بالياء الزائدة، قراءة نافع نرتعي ونلعب، قراءة نافع كذلك من يتقي ويصبر وقراءة غيره، لكن قنبل أثبت الياء في نرتعي مع أنه مجزوم، وكذلك أثبت الياء في قوله تعالى من يتقي. وهذه الياءات من الزوائد، معنى من الزوائد أي لا ترسم في المصحف، لا ترسم في المصحف، فالمصحف يعني آخر الرسمه هو القاف، فمن زاد من القراء ليا زادها لفظا لا خطا حتى تبقى القراءات الأخرى توافق القراءات الأخرى توافق هذه وهذه. فلنكتفي منها بما ذكرنا ونصرف القول لما قصدنا، أي ونصرف القول لما قصدناه، لما قصدناه. فقصدنا هذا جملة صلة ما، والعائد محذوف، أي قصدناه، أي ونصرف القول لما قصدنا، والذي قصده هو قراءة الإمام نافع رحمة الله عليه. في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.